الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في هذه المبادرة الكريمة من الإخوة الفضلاء، مبادرة إنه محمد. وطبعا يعني لا ننسى أن نشكر جزاه الله خيرا دكتور حازم شومان، وجزاه الله خيرا الإخوة القائمين على هذه المبادرة في بث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله النهاردة احنا هنشرح كتاب ملخص سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن احنا هنحاول نمر سريعا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البدء إلى النهاية. طبعا يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم محتاجة منا وقت، ومحتاجة منا مجهود، ومحتاجة منا بذل، فهي من أفضل ما بذل فيه الأوقات. لكن احنا هنحاول ان احنا نعمل ملخص سريع يعني لمن اراد ان يلم بمجملات السيره، ان هو واحد عايز ياخد مرحله من مراحل تعلم سيره النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى ان علم السيره من اعظم واجل العلوم التي امرنا ان نتعلمها، وعلى قدر ما يتعلم الانسان من سيره النبي صلى الله عليه وسلم فعلى قدر ما يفهم مراد الله سبحانه وتعالى من الخلق. يعني سيره النبي صلى الله عليه وسلم هي تطبيق القران، ان ربنا سبحانه وتعالى أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطبيق هذا القرآن، فنزل القرآن مطبقا. يعني القرآن ما نزلش، ربنا سبحانه وتعالى لم يرد أن يكتب القرآن على السماء، كان ممكن القرآن يتكتب في السحابة وأي حد معدي يشوف ده كلام ربنا سبحانه وتعالى وهذه آيات الله سبحانه وتعالى، كان ممكن يتكتب على الجبال، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يكون هناك نموذج عملي لهذا القرآن. كانت أم عائشة تقول كان خلقه القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني طبق هذا القرآن. فدراسة السيرة بتعلمنا كيفية تطبيق القرآن العظيم في هذه الدنيا المليئة بالأحداث والامتحانات والبلاءات، وعلى قدر ما يطبق الإنسان من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يستطيع. فكل الناس يحتاج إلى الهدى، النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة هدى للعالمين، النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. رسالة النبي صلى الله عليه وسلم مش رسالة للعرب ولا رسالة للجزيرة العربية، إنما رسالة للعالمين، خاطب الله سبحانه وتعالى بها الإنس والجان، يعني الناس من كل الطوائف. فلذلك تعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يحتاجه كل الناس، كل الناس محتاجة تعرف النافع إيه والضر إيه، محتاجة تعرف تعيش إزاي، محتاجة تعرف الحق فين والباطل فين، محتاجة تعرف لما يتعرض عندنا أشياء تختار إيه على إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان هدى، الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هدى، وارتضى الله سبحانه وتعالى أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أسوة للعالمين، قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الناس بالتجارب تقدر تعرف إن ده نافع وده ضار بالتجربة، لكن ما يعرفش إيه اللي يفيده في آخرته، ما يعرفش إيه اللي يفيده في معاده، ما يعرفش إيه اللي ينفعه يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ما يعرفش يرضي ربنا سبحانه وتعالى إزاي، ما يعرفش أصل خلقي ولماذا خلق، ما يعرفش الهدف الذي لأجله خلق الله السماوات والأرض، ولا الهدف الذي لأجله خلق الإنسان، ما يعرفش. ممكن كتير من الناس لو ما تعرفش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تختار اختيارات تضيعها، تختار اختيارات تضيع كتير من القيم الأساسية اللي بيها ممكن يفنى العالم مطلقا لأنهم ابتعدوا عن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يحتاج إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونصيته واجب شرعي. يعني الإنسان لا يثبت له إيمان حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وحتى يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمر به النبيون. يعني تخيلوا إن مش واجب شرعي على المسلمين بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بس على العالمين، إن الناس كلها ستسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ستسأل عن هذا القرآن. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، القرآن للعالمين، القرآن بيخاطب اليهود، بيخاطب النصارى، بيخاطب عباد الملائكة، عباد الشياطين، عباد الجن، عباد النار، عباد المجوس، الربوبيين اللي مش هم بإله الملاحدة، القرآن بيخاطب الجميع، إن فيه خطاب لكل البشر. الله سبحانه وتعالى جعل هذا الفرقان للعالمين وجعل هذا الرسول للعالمين، وارتضى الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الوحيدة لكل البشرية. حتى الأنبياء يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كل نبي من الأنبياء كان إذا بعث كان يبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء أنهم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا يا جماعة أن الأنبياء اللي النبي عليه السلام أصلا لم يبعث في زمانهم يسألون في إيمانهم عن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، والأقوام اللي كان الأنبياء دول بيخطبوهم، وكل نبي بعث في قومه، والوحيد اللي بعث للإنس والجن في كل الأقطار وعبر كل الأزمان وفي كل الأماكن هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأقوام يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. تخيلوا أن يوم القيامة الكل سيسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي عليه السلام هيسأل بي أنت أمنت بي ولا لا إيمان مجمل، وبعد بعثة النبي عليه السلام هيسأل هو أنت أمنت بي واتبعته ونصرته ولا ما نصرتوش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. النبي عليه السلام بيقول أن عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان، ودول أكبر عزائم عبر التاريخ في إقامة أمر الله سبحانه وتعالى، قل عزم من الرسل، عيسى عليه السلام في آخر الزمان هينزل عشان يطبق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي ورجل من المسلمين ويقول إكراما للنبي محمد أو إكراما لشريعة الإسلام، إكراما لهذا النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، سيدنا إبراهيم خليل الرحمن، إن إبراهيم كان أمة يأتي يوم القيامة تحت لواء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا أحد إلا وأخذ الله عليه الميثاق أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فأمر الله المؤمنين بتوقير النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم واتباع كل أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. في الآية الأخرى: إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. ربنا سبحانه وتعالى قال: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. يعني إيه وتعزروه؟ تعزروه يعني تعظموه، يعني إحنا أمرنا أن إحنا نوقر النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إحنا محتاجين نوقر النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، محتاجين نعظم النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس بيقول: تعزروه أي تعظموه، بل ولا يصح إيمان العبد ولا يثبت له إيمان حتى يعرف النبي صلى الله عليه وسلم وحتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بيقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ابن القيم بيقول: إذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب على كل من نصح نفسه وأحب نجاتها وسعادتها أن يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به، ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه. والناس في هذا بين مستقل ومستكثر ومحروم، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد حرص العلماء عبر العصور على تعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، على تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى العمل بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى تعليم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمها لأبنائهم. علموا أولادكم وعلموا بناتكم وعلموا أخواتكم وعلموا الناس في المساجد والناس في القنوات، علموا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نلهج بذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نكثر من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، خلي حياتنا فيها كتير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلينا نفتح كتاب من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأه، وخلينا نفتح كتاب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأه مع أبنائنا. الخطيب البغدادي في الجامع وابن عساكر في تاريخه بيقول: كان إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص يقول: كان أبي يعلمني مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعدها علينا وسراياه، ويقول: يا بني هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. بيقول له: يا ابني اتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كنز، هذه مآثر آبائكم فلا تضيعوا ذكرها. وكان علي بن الحسين يقول: كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. يعني كانوا يحفظوا أبنائهم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظوا أبنائهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما كانوا يحفظون أبنائهم القرآن. وكان الزهري يقول: علم المغازي علم الآخرة والدنيا. قال لهم: لو أنتوا عايزين تفهموا علم الآخرة، لو عايزين تفهموا الدار الآخرة والتعامل مع الآخرة، لو عايزين تفهموا إزاي توصلوا لدرجة عالية في الجنة عند الله يوم القيامة، لو عايزين تفهموا إزاي تنجوا من النار، لو عايزين تعرفوا إزاي تتعاملوا مع الدنيا ومواقف الدنيا وبلاءات الدنيا وامتحانات الدنيا واختبارات الدنيا، لو عايزين أقرب طريق إلى الحق، لو عايزين ما تضيعوش مجهودكم، سيرة بركة. قال: علم الآخرة والدنيا، إن يا جماعة في خطوات ممكن تضيع فيها 10 سنين من عمرك، تجارب ممكن تضيع فيها 10 سنين من عمرك، علاقات ممكن تضيع فيها 20 سنة من عمرك، وبعد كده تكتشف بعد 20 سنة انك انت كنت ماشي غلط. لو انت من الاول بتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وبتدور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبتبحث عن سيرة النبي عليه السلام، ستجد نفسك بركة، هتجد حياتك فيها بركة، هتجد كتير من التجارب الخاطئة ممكن تتلافاها. يقول شيخ الإسلام ابن القيم: واعلم أنه لا يستقر العبد قدم في الإسلام حتى يعقد قلبه على أن الدين كله لله، وأن الهدى هدى الله، وأن الحق دائم مع النبي صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما. يعني هنا ابن القيم بيقول أن المعيار الرئيسي، المعيار الرئيسي لسير للحق والباطل، المعيار الرئيسي لأنك تعرف إيه الصح وإيه الغلط، هو سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الهدى هدى الله، والحق دائم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجودا وعدما، وأنه لا مطاع سواه ولا متبوع غيره، وأن كلام غيره يعرض على كلامه، فإن وافق قبلناه، لا لأنه قال بل لأنه أخبر به عن الله سبحانه وتعالى ورسوله، وإن خالفه رددناه، ولا يعرض كلامه صلى الله عليه وسلم على آراء القياسيين ولا على عقول الفلاسفة والمتكلمين ولا على أزواق المتزهدين، بل تعرض هذه كلها على ما جاء به، عرض الدراهم المجهولة على أخبر الناقدين، فما حكم بصحته فهو منه المقبول، وما حكم برده فهو المردود. هنا ابن القيم بيقول يا جماعة إن السيرة هي المعيار، هي القياس، هي معيار القياس الحق والباطل. يعني أنت النهاردة واحد يقول لك الفكرة دي لا لا لا غلط، الحديث ده لا لا لا غلط، الموقف ده لا لا لا ده ما حصلش، الآية دي في ناس بتتكلم إنها تلغي السيرة وبتلغي السنة بتلغي ويلغي آيات من القرآن. ليه؟ لأن هي مش متوافقة مع عقله، لأنها مش متوافقة مع رأيه. ابن القيم هنا بيقول يا جماعة هو مين بيتقاس على مين؟ يعني آراء الناس وأذواقها اللي بتقاس على السيرة، ولا السيرة هي المعيار؟ يعني السيرة هي ولا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي اللي بتقاس على آراء الناس؟ إن هو الثابت، إن هو المتغير اللي بتحط على الثابت، أنت بتشيل إيه على إيه؟ أنت مين اللي عندك هو المقياس؟ يعني بتقيس إيه على إيه؟ هل بنقيس رأينا وأفكارنا وتصوراتنا وعاداتنا وتقاليدنا؟ وأصلا مش عاجبني، وأصلا مش حابب، وأصلا مش حاسس، وأصلا لا لا دي مش جاية، مش معقولة تكون كده، ولا بنقيس ده على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بنقيس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على أذواقنا وآرائنا؟ فوائد قراءة السيرة كثيرة جدا طبعا. يعني تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، منه فهم القرآن، منه معرفة أسباب النزول، منه معرفة العقيدة وأحكام الفقه، منه نعرف وسائل التربية، نعرف نتعامل مع زوجات، نتعامل مع أزواجها إزاي، الراجل يتعامل مع الحكام والعلماء والقضاء والمدرسين والأغنياء والفقراء. يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بركة وهدى ورحمة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طبعا إن شاء الله الكتاب يعني مختصر يسير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعلمنا مجملات سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الكتاب مختصر يسير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لمن أراد أن يلم بالسيرة وأهم أحداثها، هيرسم تصور عام مجمل عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أو لمن قرأها وتشعب في كثير من تفاصيلها ومحتاج إن هو يلم بالسيرة مجملة. يعني في واحد بيبقى قرأ مثلا كتير في غزوة بدر، كتير في غزوة أحد، بس هو مش عارف ترتيب الأحداث، أو في واحد ما قرأش خالص ومحتاج إن هو بس يعني ملقط معلومة من هنا ومعلومة من هنا، محتاج يبقى في كشاف عام على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هو يستفيد معنا في هذا الكتاب وفي هذه الدورة، إن احنا نلم إلمام سريع مجمل على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني إن شاء الله رأيت في هذا الكتاب عدم الإطالة، يبقى مختصر، سردت فيه، حاولت أن أسرد فيه أهم الأحداث، ليكون الهدف الذي لأجله كتب هذا المختصر إن الناس تبقى عندها إلمام سريع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون طويل، الناس تبقى عندها مشكلة في الإطالة في القراءة الطويلة، لأن احنا في زمن السرعة أقول لك اديني الخلاصة، اديني الزتونة، اديني خلاصة الخلاصة، اديني بقى ملخص الخلاصة. يعني أنا مش عايز، طب بص اختصر الملخص ده في ملخص تاني، يعني خلص سريع. فاللي عايز الملخص السريع، الكتاب 12 صفحة، مفيش يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها من أولها لآخرها في 12 صفحة، والصفحات مش طويلة قوي، مفيش فيها عزو كتير ولا عنعنة ولا أسماء كتب كبيرة، بحيث إن الناس ممكن يبقى ده صعب عليها. حاولت أبحث في المصادر الموثوقة، وإن يعني من كتب السيرة وكتب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب التفاسير، لو كان في خطأ فمني أرجو إن الناس يعني تراسلنا وتقول يا جماعة في خطأ في الكلمة الفلانية أو في المعنى الفلاني، بحيث أن احنا نصححه ما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، ويرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، وأبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وأبنائنا ومشايخنا وإخواننا ومن له فضل علينا. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله عد الكائنات والسرى.